بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى الصحيفة 42 من فتح الصراط لعند الطبعة الرابعة، إلى قول المؤلف رحمه الله: ولو قال شخص لزوجته أنت أحب إلي من الله أو أعبدك، يعني أو قال لها أعبدك، كفر إن كان يفهم منها العبادة التي هي خاصة بالله تعالى. الشرح: هذا اللفظ صريح في الكفر، لأن الله يجب محبته أكثر من كل شيء، فمن أحب شيئا أكثر من الله فقد كفر. وأما من قال لزوجته أعبدك وكان يفهم منها أحبك محبة شديدة فهذا لا نكفره. يعني إذا شخص قال لزوجته أو لغير زوجته، سواء قال لرجل أو قال لامرأة، أنت أو أنت أحب إلي من الله، كفر بلا تفصيل في هذه المسألة، لا يسأل عن قصده، حتى لو قال أنا بالنسبة لي أبو بكر أحب إلي من الله كفر، أو قال الرسول أحب إلي من الله كفر، لأن الله تعالى فرض علينا أن نحبه أكثر من كل شيء، لأنه هو المتفضل علينا. فالذي يقول أنا أحب شيئا أكثر من الله يكون كافرا بلا تفصيل في هذه المسألة. لا ينظر إلى قوله أنا قصدت أن هذا الإنسان محبته كبيرة في قلبي، ليس له عذر في هذا، فيحكم عليه فورا بالكفر. ما دام يفهم اللغة العربية، يفهم الكلام العربي وقال هذه الكلمة، يكون كافرا. إذن من قال لي عن غير الله هذا الإنسان أحب إلي من الله يكون كافرا. أما الذي يقول لزوجته أو لإنسان يحبه أعبدك أو أعبدك، نحن ذكرنا معنى العبادة. العبادة معناها نهاية التذلل، أقصى غاية الخضوع والخشوع. فالذي يفهم معنى العبادة وأنه لا يجوز صرفها إلا إلى الله، لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فإن كان يفهم معنى العبادة وقال لشخص أعبدك كفر. أما بسبب جهله باللغة ظن أن كلمة أعبدك أو أعبدك تأتي بمعنى أحبك أو أحبك محبة شديدة، يظن أن هذا معناها، تأتي بهذا المعنى، فقالها لإنسان هنا لا يكفر. إن كان يظن أن كلمة أعبدك أو أعبدك باللغة العربية لها هذا المعنى، هو في الأصل ليس لها هذا المعنى في لغة العرب، كلمة أعبدك ليس لها معنى أحبك محبة شديدة، لكن بعض الناس لجهل باللغة يظنون لها هذا المعنى، فيقولها إنسان لمن يحب من الناس على هذا المعنى. هذا لا يكفر، لكن لا يجوز له أن يقولها. والشيخ رحمه الله ذكر الزوجة كمثال، لأنه في الغالب الذي يقول مثل هذا الكلام الفاسد يقوله لزوجته، فإذا كان هذا القول للزوجة كفر، فكيف إذا قيل لامرأة أخرى؟ ثم بدأ المؤلف رحمه الله يعطي أمثلة أخرى حتى يوضح هذه القاعدة الشرعية. ما هي هذه القاعدة الشرعية؟ أن كل قول ليس له في اللغة العربية إلا معنى واحدا هو المعنى الكفري، من قال هذا القول كفر إن كان يفهم هذا المعنى ولا ينظر إلى قصده. هذه هي القاعدة. فالشيخ يعطي بعد ذلك أمثلة ليوضح هذه القاعدة. سيمر معنا من خلال هذه الأمثلة ألفاظ ذكرها الشيخ للتحذير منها. بعض الناس اعترض انه كيف يذكر الشيخ في كتابه مثل هذه الألفاظ القبيحة، إنما ذكرها للتحذير منها، وإلا كيف يعرف الناس أن هذه الألفاظ كفرية؟ والشيخ رحمه الله ليس أول من فعل ذلك من العلماء، كثير من العلماء السابقين ذكروا في كتبهم ألفاظا كفرية للتحذير منها، حتى إن بعضهم ألف كتابا في الألفاظ المكفرة التي توقع قائلها بالكفر، منهم الإمام البدر الرشيد، البدر الرشيد من علماء الحنفية، ألف كتابا كتيبا صغيرا سماه رسالة في الألفاظ المكفرة، في الألفاظ التي من قالها يحكم عليه بالكفر. والإمام النووي أيضا في كتابه روضة الطالبين ذكر ذلك، وصاحب سلم التوفيق ذكر ذلك، كثير من العلماء من المذاهب من أهل المذاهب الأربعة ذكروا هذه الأمثلة في كتبهم للتحذير منها. فالذي يعترض على الشيخ لإيراده لأنه أورد هذه الأمثلة في كتبه أو في كتابه محذرا منها، معناه أنه يعترض على كل أولئك العلماء السابقين. ولا وجه لهذا الاعتراض، ليس عنده دليل. من الأمثلة التي ضربها الشيخ رحمه الله قوله: ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى. هذه العبارة قول القائل الله يظلمك كما ظلمتني فيها نسبة الظلم إلى الله. لما يقول شخص الله يظلمك كما ظلمتني معناه أنه ينسب إلى الله الظلم، لكن بعض الناس يقولون هذه العبارة ويظنون معناها الله ينتقم منك كما ظلمتني، يفهمون منها معنى الانتقام. فهذه العبارة كفرية، لكن إن كان الشخص يظن أن معناها الله ينتقم منك لا نكفره، إنما ننهاه، نقول له لا تقل هذا، هذه العبارة لا تعطي المعنى الذي أنت تفهمه، لا تعد إليها. ولو قال شخص لآخر الله يظلمك كما ظلمتني كفر القائل، لأنه نسب الظلم إلى الله تعالى، إلا إذا كان يفهم أن معنى يظلمك ينتقم منك فلا نكفره بل ننهاه. الشرح: الظلم مستحيل على الله، يعني لا يتصور في العقل وصف الله بالظلم، العقل لا يقبل أن يكون الإله متصفا بالظلم، لأن الظلم صفة نقص، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، خلاف الحكمة، خلاف العدل، فلا يتصور الظلم من الله تعالى. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. والظلم معناه التصرف في ملك الغير بما لا يرضى، والله يتصرف بملكه، فنحن وما نملك ملك لله. لو أن إنسانا وقع في معصية عصى الله تعالى ولو بذنب صغير من الصغائر، نقول هذا الإنسان ظلم نفسه لأنه عمل ما نهاه الله عنه. لأن الآمر الناهي هو الله تعالى، الذي لا آمر ولا ناهي له هو الآمر الناهي، وكذلك الذي يفعل المكروه، والمكروه ما في تركه ثواب وليس على فاعله عقاب. المكروه إذا فعله الشخص ليس عليه عقوبة في الآخرة، لا يكتب عليه ذنب بفعل المكروه، لكن إن ترك المكروه امتثالا لأمر الله تعالى يكون له ثواب. فالذي يفعل المكروه يجوز أن نقول عنه فلان ظلم نفسه، فمن يقول الله يظلمك ويقف عندها، يعني لا يكمل، لا يقول كما ظلمتني، إنما فقط يقول الله يظلمك، كفر القائل، عندها يكفر ولا تأويل لكلامه، يعني ما عاد كلامه يحمل على معنى الانتقام، لما قال كما ظلمتني، لما قال الله يظلمك كما ظلمتني، فلأن الظلم وقع عليه فهم من معنى الله يظلمك يعني ينتقم منك على ظلمك لي. أما لما يقول الله يظلمك ويسكت هذا لا تأويل له. ومن يشك في ذلك يكفر ولو نوى أنه ينتقم منك. لو شخص قال الله يظلمك قلنا هذا كفر. لو قال أنا قصدت من هذا، نويت بهذه الكلمة الله ينتقم منك، مع ذلك يكفر. والذي يشك في كفره يكفر. الذي يتردد، هذا الذي قال الله يظلمك فقط يكفر أم لا يكفر، صار يتردد في هذا. هذا الذي يشك في كفره يكفر، لأن نسبة الله إلى نسبة الظلم إلى الله بعبارته واضح. فمن شك في كفره كفر. وأما من قال الله يظلمك كما ظلمتني، إن فهم منه الله ينتقم منك، قال بعضهم لا يكفر، بعض العلماء قال لا يكفر، لكن علماء آخرون قالوا حتى هذا يحكم عليه بالكفر. لو كان يفهم منها الله ينتقم منك، لأنه يعرف معنى الظلم وأنه شيء قبيح. طيب ليش بعض العلماء قالوا، لما قال بعض العلماء الذي يقول الله يظلمك كما ظلمتني ويفهم منها ينتقم منك لا يكفر؟ يوجد في لغة العرب شيء يسمى المشاكلة. لحظة، في لغة العرب يوجد شيء يسمى المشاكلة، يقال له المشاكلة. ما هي المشاكلة؟ استخدام اللفظ. المشاكلة هي استخدام اللفظ في غير معناه. لمقابلته مع فعل آخر. يعني إذا أورد الشخص لفظا ثم أورد لفظا آخر ثم أورد لفظا آخر، إذا أورد شخص لفظا ثم أورد لفظا آخر لا يحمل معنى اللفظ الأول، لكن لأنه أورد اللفظين يحمل اللفظ الثاني على معنى آخر. يعني يستعمل نفس الكلمة، لكن بالأول أوردها على معنى، ثم أوردها مرة ثانية على معنى آخر نفس الكلمة. هذا يقال له المشاكلة، يعني كأن يستعير لفظا لغير معناه الأصلي. يعني يلمح بتكرار اللفظ إلى أمر، إلى معنى آخر. والعرب تستعمل ذلك. هذه المشاكلة، المشاكلة في الأصل معناها المماثلة، شاكله كما نقول على شكله. المشاكلة معناها المماثلة، نفس اللفظ يورد لكن المعنى يختلف على معنى آخر، مع أن هذا اللفظ في الأصل ليس له هذا المعنى. من ذلك مثال ذلك قول الشاعر: أبي الرقع مق، أبي الرقع مق، شاعر اسمه أبو الرقع مق غير أبو الشمقمق، هذا شاعر ثاني. أبو الرقع مق، لا الأنطاك، الأنطاكي من أنطاكيا. عرفت اسمه؟ أبي الرقع مق، إيه؟ الأنطاكي نسبة إلى أنطاكيا. أنطاكيا الآن في تركيا، كانت من سوريا بالأصل. شو قال؟ قالوا اقترح شيئا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، اطلب منا شيء نحن نعرف نطبخ لك اياه. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. الذي يطبخ هو الطعام وليس الجبة والقميص، لكن الشاعر حتى يبين حاجته إلى الجبة والقميص، والآن لا يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الرداء، إلى الجبة والقميص، إلى الثياب. قالوا له شو نطبخ لك؟ قال لنا شي نطبخ لك يا، قال له اطبخوا لي جبة وقميص، لأنه أنا مني جعان، أنا عريان. فاستعمل نفس اللفظ، قلت اطبخوا لي، لكن على معنى آخر يفيده الموضوع. فهو طلب الملابس بكلام شاكل فيه، ماثل فيه قولهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. استعمل نفس عبارة الطبخ لكن على معنى آخر. هذا أبو الرقامة كان في زمن كافور الأخشيدي بحكم مصر، وكان عنده 4 أخوة من يعني أخوه في الله، فكان ينادمهم، يجلس لمنادمتهم، يسهروا وياهم هول الشلة تبعيته يعني. فمرة بعثوا له مندوب رسول إليه، وكان اليوم الذي أرسلوا في طلبه يوم كان يوما باردا، كان في برد، وما عنده ثوب يحفظه من البرد. اجى هذا المندوب الرسول قال له: اخوانك يقرؤونك السلام ويقولون لك قد ذبحنا اليوم شاة ثمينة، فاشتهي علينا، ما نطبخ لك منها، نعمل لك الفخذ، الكتف، شو نطبخ لك من هذه الشاة؟ فكتب إليهم على رقعة، على ورقة: إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصا. الصبوح الخروج صباحا معناه، راحوا يذبحوا الغنم الخروف هذا صباحا. إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة فأتى رسولهم إلي خصوصا، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا، ما عندي ثوب يقين البرد حتى أحضر إليكم. فذهب هذا الرسول بهذه الورقة إلى أصحاب أبي الرقعمق وأعطاهم إياها، فكل واحد منهم أرسل إليه خلعة ثوب، فرجع ب4 أثواب، وكل واحد منهم أرسل له صرة فيها 10 دنانير ذهب، فلبس ثوبا من هذه الأثواب وذهب إليه. يتصور إنسان بردان وترتعد فرائصه من البرد، بدي أكل هذا، عم تكتك سن على سن، لن دفوني قبل ما شو اسمه طعموني دفوني، أنا بحاجة للدفء. هذه المشاكلة تسمى مشاكلة لفظية، نفس اللفظ يأتي أولا بمعناه الأصلي ثم يأتي مرة ثانية بمعنى آخر تحتمله المناسبة. ومن المشاكلة أيضا قول عمرو بن كلثوم، وهو من مشاهير الشعراء، له معلقة من المعلقات، وهذا البيت مشهور جدا له، يقول فيه: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. تعرف يا دم نور البيت مشهور: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني نجازيه على جهله. فسمى المجازاة جهلا بالمشاكلة، استعمل نفس اللفظ بمعنى آخر مع أنه هذا اللفظ ليس له بالأصل هذا المعنى، لأنه ما حدا بيفتخر بالجهل، الذي يفتخر بالجهل مذموم، لكن هنا استعمل لفظ الجهل فنجهل فوق جهل الجاهلين على معنى آخر مع أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ بالأصل. ومن المشاكلة أيضا قول أبي تمام، وده كمان شاعر مفلق يعني مشهور، من مبلغ أثناء يعرب كلها، من مبلغ أثناء يعرب كلها، أني بنيت الجار قبل المنزل، والجار لا يبنى، حدا بيبني جاره، لكن شو مراده؟ استعمل لفظ البناء للمنزل ولفظ البناء للجار، لكن على معنى آخر، على معنى المجاورة، انه انا بفتش على الجار قبل الدار. فحقيقة بنيت اللغوية ليست مرادة، ما اراد حقيقة البناء في بنيت، كما أن عمرو بن كلثوم ما أراد حقيقة الجهل، ولا أبو الرقعمق أراد حقيقة الطبخ، إنما استعمل هذا اللفظ على معنى آخر اقتضته المناسبة، وإن كان في الأصل ليس له هذا المعنى. هذا الأسلوب اللغوي استعمله العرب كثيرا، حتى بالعامية أحيانا نستعمله نحن لما نحكي مع بعض. فواحد وعد إنسانا بزيارته، فلم يأتي إليه، فلم يزره. ليش ما جيت لعنا؟ نسيت. مرة تانية طلب ذاك الأول، طلب من الثاني شيئا فلم ينفذه له، مع أنه ذاكر. ليه ما عملت هالشغلة؟ نسيتك مثل ما نسيتني، مع أنه هنا ما نسي، لكن جزاء على عدم زيارتك لي أنا تركت هذا الأمر، ما فعلته لك. وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة على ذلك، لأن القرآن نزل بلغة العرب، الله قال بلسان عربي مبين. فمن الأمثلة على المشاكلة اللفظية قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وجزاء سيئة سيئة مثلها. فسمى العقوبة على السيئة والقصاص عليها سيئة، مع أنها ليست سيئة إنما هي عدل وحق، مجازاة العصاة على معاصيهم عدل وحق من الله. فالمعنى جزاء سيئة عقوبة، فاستخدمت كلمة سيئة للمشاكلة اللفظية. مثال آخر من القرآن: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. رد العدوان، رد الاعتداء ليس عدوانا، لكن استعمل نفس اللفظ بمعنى آخر من باب المشاكلة اللفظية. وعلى مثل هذا يحمل قول الله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر ليس من صفات الله، ولا هو من أسماء الله، إنما ذكر هنا من باب المشاكلة. على معنى رد الكيد عليهم، أي أن الله رد كيدهم. وجازاهم على مكرهم. فسمى الله فعله بألفاظ من جنس ما صنعوا، من غير أن تكون الحقيقة اللغوية لهذه الألفاظ مرادة من الله. الله ما أراد المعنى اللغوي الحقيقي لعبارة ومكر الله، إنما معناه وجازاهم الله على مكرهم. كذلك ويمكرون ويمكر الله، كذلك يخادعون الله وهو خادعهم. آيات كثيرة. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نسوا الله فنسيهم، معناه تركهم في العذاب. النسيان لا يجوز على الله. كذلك في قوله تعالى قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم، يعني يجازيهم على استهزائهم. الخداع والمكر والكيد لا ينسب حقيقته إلى الله. فالمكر هنا إذا أضيف إلى الله تعالى معناه عذابه الذي نزل بالكفار وهم لا يشعرون. كذلك في قوله يخادعون الله وهو خادعهم. معناه إمهال الله لهم في الدنيا. حتى اطمأنوا وظنوا أن كيدهم بالمسلمين راجع عليهم، أي على المسلمين، فأبطل الله كيدهم ونصر المسلمين عليهم. هذا معنى والله خادعهم. فأبطل الله كيدهم ونصر المسلمين عليهم. كذلك لما أراد اليهود قتل عيسى عليه السلام وصلبه وحاكوا هذه المؤامرة، الله تعالى جازاهم على هذا المكر، فأخفى عيسى عليه السلام، رفعه إلى السماء بأسلوب خفي عليهم، بطريقة خفيت عليهم، ما خطر لهم أن عيسى يرفعه الله من روزنة في البيت إلى السماء. أعدوا خططوا وفكروا ليوقعوا بعيسى عليه السلام ويقبضوا عليه بقتله، لكن الله تعالى رد كيدهم في نحورهم، فرفع الله عيسى إلى السماء. لذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم هي للغة العربية، أما بغيرها في غيرها من اللغات لا أدري إن كان يوجد عندهم شيء يسمى المشاكل، لا أدري. إذن الأمثلة كثيرة على المشاكل، فلذلك بعض العلماء ما كفر الذي يقول الله يظلمك كما ظلمتني إن كان يفهم منها معنى الانتقام، اعتبر ذلك من باب المشاكلة ولم يرد، يعني ما اعتبر أن هذا القائل يريد معنى الظلم، إنما يريد معنى الانتقام. والله سبحانه وتعالى أعلم، نقف هنا. في شيء من واضح اللي ذكرناه؟ ما يقابل الظلم العدل، طيب مهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا، بارك الله فيكم. أحبابنا الفاضل، السلام عليكم.